سبحانك اللهم أنت الواحد كل الشاهد سبحانك اللهم أنت كل الوجود على وجودك الشاهد يا حي يا قيوم أنت المرتجى أنت المرتجى أنت المرتجى وإلى علاك وإلى علاك على الجبين الساجد لبيك يا رحمن لبيك يا حنان لبيك يا منان لبيك يا حنان لبيك يا منان إني شاكر لك حامد لبيك لبيك أنت الحق أنت النور أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت الواحد سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله.